بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد فهذا هو الدرس السادس والأربعون من دروس شرح متممة الآج الرومية. وقفنا في الدرس السابق عند قول المؤلف رحمه الله تعالى الخامس الصفة المشبهة، وهذا النوع وهو الخامس هو النوع الخامس من أنواع الأسماء التي تعمل عمل الفعل. وقد تقدم لنا من الأسماء التي تعمل عمل الفعل أربعة أسماء. النوع الأول المصدر، النوع الثاني اسم الفاعل، النوع الثالث أمثلة المبالغة، النوع الرابع اسم المفعول. ووقفنا عند النوع الخامس وهي المسألة الخامسة في هذا الباب، باب الأسماء التي تعمل عمل الفعل. قال رحمه الله تعالى الخامس الصفة المشبهة باسم الفاعل المتعدي إلى واحد. هالصفة المشبهة تعمل عمل اسم الفاعل المتعدي إلى واحد، بمعنى أنها تتعدى تشبيها لها باسم الفاعل، وإنما شبهت باسم الفاعل لأنها في الأصل لا تعمل. الصفة المشبهة تؤخذ من الفعل اللازم، والفعل اللازم لا يتعدى، فبالتالي لما تعدت هنا وعملت إنما عملت تشبيها لها باسم الفاعل المتعدي إلى واحد. لاحظوا أن الصفة المشبهة مثل حسن وظريف فهي صفات تؤخذ من الفعل اللازم أو ما يسمى بالقاصر، أي الذي لا يتعدى، فبالتالي حسن من حسن وظريف من ظرف، وهذان الفعلان لا يتعديان. فلما أخذ الوصف منهما وتعدى شبه هذا الوصف باسم الفاعل. ووجه الشبه أن الصفة المشبهة هي وصف في الحقيقة لمن قام بالفعل، كما أن اسم الفاعل وصف في الحقيقة لمن قام بالفعل، إلا أن الصفة المشبهة مأخوذة من الفعل اللازم القاصر، وأما اسم الفاعل فمأخوذ من الفعل المتعدي. ثم إن هناك فرقا آخر، وهو أن الصفة المشبهة تدل على الثبوت والدوام. عندما تقول زيد حسن وجهه فأنت تصفه بالحسن على الدوام، بخلاف لو قلت محمد ضارب خالدا، فإنك بهذا الوصف ضارب اسم فاعل قد يدل على الحدوث، أو هو يدل على الحدوث والتجدد، بمعنى أنه لا يكون دائما ضاربا لزيد، وإنما قد يكون في حال ضارب له وفي حال غير ذلك. فإذا اسم الفاعل يدل على الحدوث والتجدد، أما الصفة المشبهة فهي تدل على الثبوت والدوام. إذا هناك فرق أيضا في المعنى، في المعنى. هذا هو الفرق بين الصفة المشبهة باسم الفاعل وبين اسم فاعل، ومعنى التشبيه أي أننا نعديها إلى ما بعدها كما أننا نعدي اسم الفاعل، هذا هو معنى التشبيه. قال رحمه الله تعالى الخامس الصفة المشبهة باسم الفاعل المتعدي إلى واحد كحسن وظريف. ثم بعد ذلك لما ذكر هذا الأمر أراد أن يبين أن معمول الصفة المشبهة له ثلاث حالات سيذكرها ونعلق عليها. قال رحمه الله ولمعمولها ثلاث حالات: الرفع على الفاعلية نحو مررت برجل حسن وجهه، فقوله وجهه فاعل للصفة المشبهة، وظريف لفظه كذلك لفظه فاعل للصفة المشبهة. الحالة الثانية النصب على التشبيه بالمفعول به، ولم يقل النصب على المفعول به. لماذا؟ لأن الصفة المشبهة كما قلنا مأخوذة من الفعل اللازم القاصر الذي لا يتعدى، فإذا نصب ما بعدها إنما هو على التشبيه بالمفعول به. قال إن كان معرفة. لماذا قيده بالمعرفة؟ لأن نصب الاسم بعد الصفة المشبهة من الأفضل أن يكون على التمييز، ولكن تقدم لنا أن التمييز لابد أن يكون نكرة، وبالتالي لو جاء ما بعد الصفة المشبهة باسم الفاعل معرفة لا يمكن أن نقول أو أن نعربها تمييز، لأنها معرفة والتمييز لابد أن يكون نكرة. فقوله إذن إن كان معرفة هذا هو قصده ومراده، وبالتالي لو كان ما بعده نكرة منصوبا، يعني لو كان المنصوب الذي بعده نكرة فبالتالي سيكون تمييز، وفي هذا أو على هذا سينبه المؤلف. قال والنصب على التشبيه بالمفعول به إن كان معرفة نحو مررت برجل حسن الوجه. لاحظوا الوجه منصوب على أنه مشبه بالمفعول به ولم يعرب تمييز لأنه معرفة. أما المثال الثاني قال وهو أيضا ينطبق على التشبيه بالمفعول به أو حسن وجهه، الأول معرف بأل والثاني معرف بالإضافة، وفي كلا الحالتين هو معرفة يعرب على أنه مشبه بالمفعول به ولا يكون تمييزا. قال أو على التمييز، يعني النصب إما أن يكون على التشبيه بالمفعول به إن كان معرفة المعمول، يعني إن كان معرفة، أو على التمييز إن كان نكرة نحو مررت برجل حسن وجها، فوجها هنا تمييز. لماذا؟ لأنه نكرة. الحالة الثالثة من حالات معمول الصفة المشبهة، قال الجر على الإضافة، أي أنك تضيف الصفة إلى هذا المعمول، فتقول مررت برجل حسن الوجه، والإعراب واضح. بعد أن انتهى من بيان حالات معمول الصفة المشبهة وبينا الإعراب، ذكر هنا بعض الأحكام التي تخص الصفة المشبهة، فقال ولا يتقدم معمول الصفة عليها، يعني لا تقل مررت برجل الوجه حسن، يعني تقدم المعمول على الصفة، فهذا لا يصح لشدة الارتباط بينهما. قال رحمه الله ولا بد من اتصاله بضمير الموصوف، يعني هذا الصفة المشبهة المعمول لابد أن يتصل بضمير الصفة أو الموصوف السابق، فقوله لا يتقدم معمول الصفة عليها ولا بد من اتصاله، يعني المعمول بضمير الموصوف يعود على الموصوف. هذا الضمير إما يكون لفظا يعني موجود كما في زيد حسن وجهه. لاحظوا الضمير هنا الهاء في وجهه يعود على الموصوف وهو زيد لفظا أو معنى. يعني يكون الضمير العائد المعنى يدل عليه كما في قولهم مررت برجل حسن الوجه. إنما قال المعنى ولم يقل تقديرا لفظا أو تقديرا، إنما قال لفظا أو معنى. معنى يعني أنه في معنى الضمير وليس في تقدير الضمير. معنى الضمير يعني أن الألف واللام هنا في معنى الضمير، يعني كأنها نابت عن الضمير. فقولنا مررت برجل حسن الوجه في معنى مررت برجل حسن وجهه أو حسن وجهه. فالألف واللام تدل أو هي عوض عن الضمير فهي في معنى. انتهى الآن المؤلف رحمه الله من بيان المسألة الخامسة أو النوع الخامس من الأسماء التي تعمل عمل الفعل وهو الصفة المشبهة باسم الفاعل. المسألة السادسة وهي في النوع السادس من الأسماء التي تعمل عمل الفعل وهو اسم التفضيل. واسم التفضيل هو ما كان على وزن أفعل مثل أكرم وأفضل. هذا الاسم سيذكر المؤلف له أحكاما من حيث الإعراب، فيقول رحمه الله تعالى السادس اسم التفضيل نحو أكرم وأفضل، ولا ينصب المفعول به اتفاقا. إذن أفعل التفضيل لا ينصب مفعولا به، ولا يرفع الظاهر إلا في مسألة الكحل. الحكم الثاني الرفع، النصب نصب المفعول لا يصح، أما رفع الظاهر فهو يجوز في مسألة واحدة يقاس عليها وهي مسألة الكحل، وإنما سميت مسألة الكحل لاشتهار هذا المثال الذي وجدت فيه لفظة الكحل. وهذا المثال تم ضبطه بالآتي. مثال هذه المسألة، ضابط هذه المسألة يعني مسألة الكحل، ما ضابطها؟ وهي يعني التي يرفع فيها أفعل التفضيل الاسم الظاهر. قال رحمه الله وضابطها أن يكون في الكلام نفي وبعده اسم جنس موصوف باسم التفضيل وبعده اسم يفضل على نفسه باعتبارين نحو ما رأيت رجلا أحسن في عينه الكحل منه في عين زيد. لو أردنا أن نطبق هذا الضابط على هذا المثال نقول قوله أن يكون في الكلام نفي، أولا احفظوا هذا المثال، ما رأيت رجلا أحسن في عينه الكحل منه في عين زيد. أين الصفة الآن؟ هي أحسن. أين الاسم الظاهر المرفوع؟ هي لفظة الكحل. نريد أن نطبق الآن الضابط على المثال. قوله أن يكون في الكلام نفي، هذا موجود في قوله ما رأيت، ما نافية، وبعده اسم جنس يقصد النكرة وهي المرادة بقوله رجلا، ما رأيت رجلا، وبعده اسم جنس موصوف باسم التفضيل، يعني هذا الرجل موصوف باسم التفضيل وهو أحسن، وبعده اسم يفضل يعني بعد أفعل التفضيل أو اسم التفضيل اسم يفضل على نفسه باعتبارين. ما هو هذا الاسم؟ في عينه الكحل. الكحل هنا جاء بعد أفعل التفضيل وهو مرفوع، وهو يفضل في على نفسه باعتبارين، يعني الكحل في مكان معين أفضل منه في مكان آخر. وفي المثال الكحل في عين زيد أحسن منه في عين غيره، هذا معنى ما رأيت رجلا أحسن في عينه الكحل منه في عين زيد. وهكذا إذا أردت أن تفضل شيئا على نفسه باعتبارين فإنك تأتي بمثل هذا الأسلوب وهذا المثال، فيكون الشيء الذي يفضل على نفسه باعتبارين مرفوعا بأفعل التفضيل. وإنما عملت الرفع أفعل التفضيل هنا لأنه يصح أن يحل محلها الفعل هنا، فيصح أن تقول ما رأيت رجلا يحسن في عينه الكحل مكان أحسن. ولذلك تعين رفع الظاهر بعد أفعل التفضيل في هذه المسألة وما أشبهها. قال رحمه الله في بيان أيضا حكم عمل اسم التفضيل، ويعمل يعني أفعل التفضيل أو اسم التفضيل ويعمل في التمييز. تقدم لنا أنه لا ينصب المفعول به باتفاق، ويرفع الظاهر في مسألة الكحل. الآن ويعمل في التمييز نحو أنا أكثر منك مالا. الاسم المنصوب بعد أفعل التفضيل غالبا هو تمييز، وهو من مواضع التمييز، من مواضع التمييز كقوله تعالى أنا أكثر منك مالا، فمالا هنا تمييز. وفي الجار والمجرور والظرف، يعني يعمل في الجار والمجرور والظرف نحو زيد أفضل منك اليوم، وهو واضح. انتهى المؤلف الآن من بيان النوع السادس من الأسماء التي تعمل عمل الفعل وهو اسم التفضيل. المسألة السابعة والأخيرة في هذا الباب، وهي في النوع السابع من الأسماء التي تعمل عمل الفعل. هذا النوع هو اسم الفعل. اسم الفعل ضابطه هو كل اسم دل على معنى فعل ولا يقبل علامته. كل اسم دل على معنى فعل ولم يقبل علامته. مثاله لو قلنا صه بمعنى أسكت، الآن صه اسم فعل أمر لأنه بمعنى أسكت، وأسكت فعل أمر، لكننا لا نقول إن صه فعل أمر. لماذا؟ لأنه لا يقبل علامة فعل الأمر. من علامات فعل الأمر أنه يقبل يا المخاطبة، يا المخاطبة. هنا صه لا يمكن أن تقبل يا المخاطبة لأنك تقول صه لخطاب المفرد والمثنى والجمع بهذه اللفظ، صه يا هند، صه يا زيد، صه يا طلاب، صه يا زيدان، فهي لا تقبل علامة فعل الأمر وبالتالي هي اسم لفعل الأمر. وكذلك إذا دلت على معنى اسم على معنى فعل ماضي ولم تقبل علامته، مثل هيهات بمعنى بعد، لكن هيهات لا تقبل علامة الماضي وهو دخول تاء الفاعل وتاء التأنيث، لا تدخل هاتان العلامتان على هيهات، فهي اسم فعل ماضي. وإذا قررنا هذا التعريف وهو أن اسم الفعل هو كل اسم دل على معنى فعل ولم يقبل علامته، بالتالي سيكون تقسيم اسم الفعل على ثلاثة أقسام، لأن اسم الفعل إما أن يدل على ماضي أو أمر أو مضارع، فهو على ثلاثة أقسام. ولذلك قال رحمه الله تعالى: السابع اسم الفعل وهو ثلاثة أنواع، ما هو بمعنى الأمر وهو الغالب، كصه بمعنى اسكت، ومه بمعنى انكفف، وآمين بمعنى استجب، وعليك زيدا بمعنى إلزمه، ودونكه بمعنى خذه. هذه أمثلة على أسماء فعل الأمر. النوع الثاني أو القسم الثاني من أنواع أو أقسام اسم الفعل ما دل على الماضي، قال: وما هو بمعنى الماضي، كهيهات بمعنى بعد، وشتان بمعنى افترق. النوع الثالث ما هو بمعنى المضارع، نحو أوه بمعنى أتوجع، وأف بمعنى أتضجر. هذه هي الأنواع الثلاثة لاسم الفعل. في نهاية هذا في هذه المسألة ذكر بعض أحكام اسم الفعل، فقال رحمه الله: ويعمل اسم الفعل عمل الفعل الذي هو بمعناه. معنى ذلك إذا كان هذا الاسم اسم فعل أمر فإنه سيرفع ضميرا مستترا وجوبا، مثل صه، الفاعل فيه ضمير مستتر وجوبا لأنه بمعنى أسكت، والفعل أسكت الفاعل فيه ضمير مستتر وجوبا. ويرفع الظاهر إذا كان الفعل منه يرفع ظاهرا، كأن تقول هيهات زيد يعني بعد زيد، فكما أن بعد ترفع ظاهرا فكذلك هيهات التي تدل عليها ترفع ظاهرا. الحكم الثاني قال: ولا يضاف، يعني اسم الفعل ما يضاف، ولا يتقدم معموله عليه. لا تقول زيد هيهات، ما يتقدم المعمول عليه، أو مثلا عليك زيدا، لا تقول زيدا عليك على أنه معمول لاسم الفعل. قال رحمه الله: ومن أحكامه وما نون منه، يعني من اسم الفعل، فنكرة، وما لم ينون فمعرفة. يعني اسم الفعل إذا نون فهو في حكم النكرة، وإذا لم ينون فهو في حكم المعرفة. فإذا قلت مثلا صه يا زيد لم تنون، فهذا بمعنى أسكت عن الحديث الذي بيني وبينك، أو الحديث المعين، لأنها معرفة لأنها لم تنون. أما إذا نونتها وقلت صهن فمعنى ذلك أنها نكرة، ويكون المعنى أسكت عن أي حديث، أسكت عن أي حديث. قبل أن أختم هذا الباب أنبه إلى أن هذه الأسماء التي تعمل عمل الفعل هي في الحقيقة عاملة، وفي نفس الوقت هي معمولة، إلا النوع السابع وهو اسم الفعل، فإنه يعمل ولا يكون معمول، ولا يكون معمولا. فمن أمثلة القسم الأول الستة الباقية مثاله مثلا: يعجبني ضربك زيدا. ضربك هنا مصدر وهو عامل، وهو في نفس الوقت معمول لأنه فاعل، وبالتالي هو أيضا عامل لأنه نصب ما بعده. فبالتالي لابد أن نلاحظ هذا الأمر، أن هذه الأسماء لابد أن نحدد موقعها من الإعراب أولا، ثم بعد ذلك نبحث عن معمولاتها. ما عدا اسم الفعل فإنه يعمل ولا يكون معمولا. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.